بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ما زلنا في كلام على المخصصات ونقلها في هذا الدرس. يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الخامس المفهوم، لأنه دليل كالنص، كتخصيص في 40 شاة بمفهوم في سائمة الغنم الزكاة. معلوم أن النصوص لها منطوق ولها مفهوم، والمنطوق هو الحكم الذي يدل عليه النص في محل النطق، والمفاهيم على أنواع كثيرة. أما مفهوم الموافقة الذي يكون أولى بالحكم، فهذا محل اتفاق بين أهل العلم، مثل قول الله عز وجل: ألا تقل لهما أف. فمفهوم الموافقة: لا تضربهما، لا تقتلهما، فإن هذا من باب أولى. مفهوم الموافقة أو مفهوم الأولى، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فإذا عمل ما هو أكثر، كان هذا من باب أولى. وهكذا أيضا في قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يبطل في ذلك من أحرق مال اليتيم أو أغرقه أو أتلفه بأي وجه من الإتلاف. على كل حال، المفاهيم على أنواع، منها ما هو محل وفاق وأكثرها فيها خلاف بين أهل العلم، وسيأتي الكلام عليها. والكلام على المفاهيم من المباحث المهمة التي يحتاج إلى معرفتها طالب العلم، وكذلك أيضا لها أسماء، فيحتاج الإنسان إلى أن يعرف، يقرأ مثلا في الكتب فحوى الخطاب، دلالة النص، دلالة التنبيه وما أشبه ذلك، فيحتاج إلى أن يعرف مثل هذه المسائل. على كل حال، يقول هنا: إن المفهوم يخص به كما يخص بالنص الصريح. قال المفهوم: لأنه دليل كالنص. مثال ذلك: في 40 شاشم، يعني هذا الآن النص عام، فعنه أورد في هذا الموضع حديثا ما فيه عموم، يعني في 40 شاشم، أين العموم؟ لكن اللفظ الصحيح: في كل 40، في كل 40 شاشم. هذا اللفظ الذي أورده في 40 شاشم، أين العموم فيه؟ أين اللفظ العام فيه؟ أين هو اللفظ العام حتى يأتي ويقول إنه خص في الحديث الذي بعده؟ لكن اللفظ الصحيح: في كل 40 شاشم، فكل من ألفاظ العموم. طيب، الآن هذا الحديث عام في كل 40 شاشم، هذا لفظ عام. يقول إنه يخص بمفهوم في سائمة الغنم الزكاة. السائمة، سائمة الغنم ما هي؟ السائمة التي ترعى أكثر الحول، التي ترعى أكثر الحول، وغير السائمة التي تعلق الزرائب إلى أماكنها، يشترى لها العلف أو يجلب صاحبها لها العلف، ولا ترعى بنفسها، الكلام مباح. فلما قال في سائمة الغنم الزكاة، مفهومه أن غير السائمة ليس فيها زكاة، مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها. فحينئذ هذا المفهوم، لأن منطوق الحديث أن في السائمة التي ترعى أكثر الحول في الكلاء المباح فيها زكاة، مفهومه أن غير السائمة وإن بلغت نصابا وإن دار عليه الحول فإنه لا زكاة فيها. فيقول: هذا المفهوم يخص هذا المنطوق في كل 40 شاة. وهذا واضح. طيب يقول النوع السادس من المخصصات قال فعله صلى الله عليه وسلم كتحصيص لا تقربوهن حتى يطهرن بمباشرة الحائض دون الفرج مؤتزرة، ويمكن منعه حملا للقربان على نفس الوضع كناية. وخصص قوم عموم الزانية والزاني فاجلدوا بتركه جلد ماعز. يقول هذا النوع السادس من المخصصات التخصيص للعام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال مثاله قول الله عز وجل في النساء الحوائض قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال هذا الآن عام في جميع أنواع القربان لا تقرب هذه المرأة فحتى تطهر. قال خص هذا بمباشرة الحائض دون الفرج، أي أن الزوج له أن يباشر امرأته الحائض بالضم والتقبيل. بعض الفقهاء نص على يعني أمور منها، قال يجوز أن يجامع بين فخذيها حتى وإن أنزل، نعم وإن أنزل لا يكون بذلك في حكم المستمني ولا يكون بذلك آثما. بل بعض الشافعية يقولون يحرم الاستمناء إلا بيد الحليلة يعني الزوجة، باعتبار أن ذلك من جملة الاستمتاع بها. فالمهم أن الحائض يجوز مباشرتها فيما دون الفرج، يعني يجوز أن يفعل كل شيء إلا النكاح إلا الجماع. وإن ترتب على ذلك الإنزال فيستمتع بما بدا له مما أحله الله عز وجل إلا أنه لا يجامع، طبعا أولى وأعظم وأشد، فأن لا يقرب الدبر، فإن هذا أمر محرم وأن تحريمه شديد وأثاره قبيحة ومنكرة، حتى أن الزوج لو تواطأ مع امرأته على ذلك واتفق عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجب أن يفرق بينهما، يجب أن يفرق بينهما. وبعض العلماء يقولون هذه هي الموطية الصغرى، الموطية الصغرى. على كل حال لما قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فهناك من قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فيما دون الفرج هذا تخصيص لهذا العموم بالفعل، لأن النص عام في منع الرجل أن يقرب امرأته فخص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من نازع وقال هذا غير مستقيم هذا المثال. لماذا؟ قال يمكن حمله حمل القربان على نفس الوقت كناية، يعني يقول إن الله تعالى لما قال ولا تقربوهن أي لا تجامعوهن، لكن الشرع يكمل في المواضع التي لا يحصل التصريح بها فيكمل. قالوا هذا من الكناية لا تقربوهن يعني لا تجامعوهن، فقال المراد بالآية ترك الجماع، فحينئذ يكون ما دون الجماع مأذون فيه والآية لم تتعرض المنع منه. والأولون قالوا الآية منعت واللفظ عام ونهى عن قربانها نهي عامة. طيب هناك مثال آخر لعله لهذا الغرض أو لهذا السبب، فالله أعلم ذكر المثال الثاني في هذا، يعني إن صلح الأول وإلا عندنا مثال آخر. طيب قال وخصص قوم عموم الزانية والزاني فاجلدوا بتركه جلد ماعز. قالوا هذا الآن تخصيص أن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد، أي لا يجمع له بين الجلد وبين الرجم. لماذا؟ قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مثل علي بن أبي طالب جمع بين الجلد وبين الرجم، جمع المحصن بين الجلد والرجم. وقال جلدت بكتاب الله ورجمت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرى يعني أقوام التخصيص بمثل هذا، وبعضهم يذهب إلى أن هذا نصف في حق الزاني المحصن أنه لا يجمع له بين هذا وهذا. منهم من ذهب إلى أن هذا راجع إلى الإمام إن شاء جمعه إن شاء لم يجمع. على كل حال فمثل به هنا وقال إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للجلد المذكور في القرآن في حق ماعز لأنه محصن تخصيص، وأن الآية باقية على عمومها في حق الزاني البكر، وأن الزاني المحصن مخصوص بعدم جلده وإنما يكتفى برجل. فإذا يقول السابع تقريره صلى الله عليه وسلم على خلاف الأمور مع قدرته على المنع، يعني أن من المخصصات السنة التقريرية إذا ورد نص عام ثم أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض من فعل بعض تلك الصور، بعض يعني هناك نص عام في المنع، وحصل أن فعل من فعل شيئا من أفراد ذلك العام، يعني خالف بعض أفراد ذلك العام، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فحينئذ يكون هذا الإقرار تخصيصا لذلك العام. يمثلون هنا قال كصريح إذنه، يعني إذا أذن إذن صريحا إذ لا يجوز له الإقرار على الخطأ لعصمته. طيب يمثلون لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، وكلمة صلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فيشمل هذا الفرض ويشمل هذا النفل ويشمل هذا ذوات الأسباب. قالوا طبعا ما يرد على هذا من نام عن صلاة أنفسها، فلأن هناك نص يعني صريح من حيث السنة القولية، لكن الكلام على التقريرية. قال المثال لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين فأنكر عليه فقال إنه لم يصلي ركعتين الفجر القبلية، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حينئذ الآن أقره أقره. فهذا الآن دليل على أنه يستثنى من العموم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، أن من لم يصلي ركعتين الفجر نام عنهما لم يقم إلا والناس يصلون وما أشبه ذلك فإن له أن يصليهما بعد الصبح. قال وهذا تخصيص لهذا النهي العام من حيث التقرير، فالسنة التقريرية خصت. طيب قال الثامن قول الصحابي إن جعل حجة كالقياس وأولى، يعني أن هناك من يقدم قول الصحابي على القياس ولذلك ما قدمه، فقال إذا جعلنا قول الصحابي حجة، قد مر بنا من قبل الخلاف على حجية قول الصحابي، وسيأتي أيضا كلامهم في هذا الكتاب على حجية قول الصحابي وخلاف العلماء في ذلك. هناك يعني الإنسان يتعجب أحيانا يعني بعض يعني طلبة العلم الكبار، رأيت شخصا يعني له كتب مؤلفة وواحد منها في الأصول في أصول الفقه، واحد آخر في جهة حديثية يعني جلد في الأصول بثلاثة في عباد آخر، ويقول إن ما يميز السلفي أنه يفهم النصوص بفهم سلف الأمة، فهذا لا إشكال لا خلاف في مثل هذا. فقال ومن ذلك الاحتجاج بقول الصحابي، فمن لم يحتج بقول الصحابي ففي سلفيته نظر. طيب الإمام الشافعي أنت به الشوكاني بن حزم فلان فلان ممن لا يحتج بقول الصحابي ولا يرى قول الصحابي حجة، فيقول السلف متفقون على هذا. طيب أنت فهد يعني تدعي يعني اتفاق في مسألة مثل هذه، مسألة مشهور في الخلاف في مثل هذا. فأمام أن يعني مسألة حجية قول الصحابي فيه خلاف، فيقول من قال إن قول الصحابي حجة فهل نخص به النص العام؟ معروف أن قول الصحابي يعني الذي يحتاج بقول الصحابي يحتاج به مثلا عند أن لا يكون هناك نص لا عام ولا خاص. أما إذا وجد نص عام أو نص خاص أو حصل خلاف يعني هذا أيضا يحتاج بقول الصحابي إذا كان ما عندنا في المسألة إلا قول صحابي ما خالفه غيره حتى لو لم نجد نصا من كلام الله ولا كلام رسول الله واختلف الصحابة على قولين لا يرد هنا نقول قول الصحابي حجة لأن ليس قبول قول هذا أو لم قبول قول هذا على تفاصيل مثل هذا. هناك من يقول لا يكون قول الصحابي حجة إلا إذا كان القائل أبو بكر. منهم من يقول إلا إذا كان أبو بكر وعمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطيع أبا بكر وعمر يرفضه. ومنهم من يتوسع أكثر ويقول قول الخلفاء الراشدين أربعة هو الذي يكون حجة. هناك من يتوسع أكثر ويقول أو أحد علماء الصحابة المعروفين بالفقه والفتوى كابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبي بن كعب ومن جرى من هؤلاء. وهناك من يطلق. فالمهم أن هذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه فيما بعد. هنا يقول الثامن أي من المخصصات العموم قول الصحابي. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا عاما والصحابي أفتى بفتوى أو قال قولا بحيث يخرج بعض أفراد ذلك النص العام وليس عندنا شيء يخرج إلا قول الصحابة. ما استدل بدليل؟ ما قال يخرج كذا بدليل كذا وكذا. فما أعرف يعني مثالا صحيحا مستقيما في هذا. فأن قول الصحابة ما يخص به العموم فأن هناك مثال صحيح مستقيم يحسن السكوت عليه. ما أعرف شيء في هذا. فهو يقول كالقياس أولى يعني لأنه سيأتي أن التاسع الاحتجاج بالقياس. التاسع من المخصصات التخصيص بالقياس. التخصيص بالقياس هذا يعني ورد يعني في مثل هذا نص وقد مر بنا من قبل يعني قول الله عز وجل الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. قال الله عز وجل وهذا عام في كل الزواني والزانيات فمن الأحرار والعبيد. قال الله عز وجل في الأمة الزانية فإن أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فحينئذ الآن هذا النص خاص عموم الزانية والزاني فخرجت الأمة إذا زنت من هذا العموم وأن حكمها إنما هو تنصيف الجلد تجلد 50 جلد. قالوا طيب العبد الذكر يقاس على الأمة الأنثى فينصف. قالوا إذن هذا التخصيص كان بالقياس. هذا التخصيص كان بالقياس قسم العبد الذكر على الأمة الجارية الأنثى وخصصنا عموم قول الله عز وجل الزانية والزانية. على أن هناك من يقول يعني ليس كل قياس مما يصلح التخصيص به. بعضهم يقول ليس إلا قياس العلة وبعضهم يقول القياس الجلي واختلفوا ما هو القياس الجلي. حصل خلاف في القياس الجلي ما هو. هل يقصر القياس الجلي على قياس العلة أم أن القياس الجلي هو كل ما ثبتت علته بالنص أو أجمع العلماء عليه. المهم أن هنا خلاف حتى في هذه فروع هذه المسألة. قال التاسع قياس نص خاص مقدم على عموم نص آخر عند أبي ذكر والقاضي فهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين خلافا لأبي إسحاق ابن شاق الله وبعض الفقهاء. احتج الأول حكم القياس حكم أصله فخص العام. قالوا حكم القياس حكم أصله عندكم هكذا فخص العام. يعني يقول الحكم القياس حكم أصله، يعني القياس باعتبار أنه فرق، جعلوا حكم هذا الفرق حكم الأصل، لأن الأصل فيه نص أم لا؟ فيه نص، فقالوا هذا النص يخص العام كذلك أيضا الفرق يقوم مقامه، قالوا كذلك أيضا الفرق يقوم مقامه. فعلى أن العام شيء يعني النص الذي في القياس شيء آخر. قال الثاني الذي خالف، قال النص أصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه، هذا حجة من منع، قال النص أصل والقياس فرع، فكيف نقدم الفرع على هذا الأصل؟ طبعا هذا ما يعني لا يسلم، لأن القياس ليس فرعا للعام، القياس ليس فرعا للعام حتى يقال قدمنا الفرع على أصله، يعني لو كان باب واحد هذا أصل وهذا فرع له قلنا كيف نقدم الفرع على الأصل، لكن هذا أصل وهذا فرع في باب آخر فليس فرعا له، يعني ليس القياس فرعا للعام حتى نقول لماذا نقدم الفرع على الأصل. هنا يقول النص أصل فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه، ولأن العام يفيد من الظن أكثر من القياس. قالوا نعم دلالة العموم ظنية، لكن دلالة القياس ظنية أكثر، لأن القياس دليل نظري عقلي، لأنه إلحاق نظير بنظيره، ولذلك العلماء يقولون دل على هذا الأثر والنظر، أو دل على هذا الدليل السمعي والدليل العقلي، فإذا جاءوا إلى الدليل العقلي ذكروا القياس. فلهذا يقول العام ظني، نعم دلالة العام على جميع أفراده ظنية وليست قطعية. قال والقياس أيضا دليل ظني، لكن الأمور الظنية فيه أقوى، فكيف نقدم هذا الأضعف على الأقوى؟ يعني القياس الذي دلالته من حيث الظن أضعف من دلالة العموم، فكيف نقدم الضعيف على القوي؟ قال ولأن العام يفيد من الظن أكثر من القياس، يعني هذا من حجي أيضا. قال ولأن معاذا قدم السنة على القياس، طبعا في الحديث المشهور فكيف تقضي به بعثه إلى من؟ فقال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي ولا آلي، هذا هو القياس، يعني اجتهد انظر من الذي يشبه هذا من الذي يشبه هذا فاجتهد برأيي. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث مع شهرته إلا أنه لا يصح. فقال إن معاذا قدموا السنة على القياس، وأنتم الآن بالتخصيص ستقدمون القياس على السنة بل وعلى الكتاب. قال وقيل يخص، يعني قول آخر الأمدى يعني ذكر حجج الفريقين، قال وقيل يخص بجلي القياس دون خفيه لقوته وهو أولى. القياس الخفي لا شك أن فيه خلاف ونزاع، ويعني تجد أن يعني العلماء يختلفون فيه بخلاف القياس الجلي. فقالوا حينئذ القياس الخفي هذا فيه نزاع، والتسليم فيه أيضا محل نظر من حيث القبول به والاحتجاج به، فكيف تجعلون هذا يخص نصا مع ما فيه من خلاف؟ قالوا إنما نخص بالقياس الجلي، أما الخفي ففيه نزاع فهو أضعف وأضعف. إذا كان هناك من يقول القياس ضعيف من أصله كما ذكر أن أن العام يفيد من الظن أكثر منه، فكيف بالقياس هذا القياس الجلي، فكيف بالقياس الخفي؟ قال وقيل يخص بجلي القياس دون خفيه لقوته وهو أولى. قال هذا أولى، أن نقول يخص بالقياس الجلي دون خفيه، علما بأنهم اختلفوا أيضا في القياس الجلي ما هو. هناك من يقول القياس الجلي هو قياس العلة، ومنهم من يقول القياس الجلي الذي حصل النص من الشرع على علته أو اتفق العلماء على أن تلك هي العلة، ومنهم من يذكر غير هذا. قال وقيل يخص بجلي قياس دون خفيه لقوته وهو أولى، ثم الجلي قياس العلة، وقيل ما يظهر فيه المعنى. يعني الآن يقول يعني يشير الآن إلى ثلاثة في قياس الدليل ما هو. قال ثم الدليل قياس العلة، وقيل ما يظهر فيه المعنى نحو لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. يعني هناك من قال قياس العلة مثل كل مسلم خمر، قص الشرع على العلة في تحريم الخمر وهي الإسكار. قال أو ما يظهر فيه المعنى، يعني معنى فيه ظاهر ما يحتاج إلى كثير استنباط وكثير تأمل، مثل لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. لماذا منع القاضي من القضاء وهو غضبان؟ قالوا لأنه مشوش الفكر أو الذهن، فيحصل له ما يحول بينه وبين التأمل في القضايا وأن يحكم فيها حكما مطابقا أو صحيحا، لوجود الغضب الذي يشوش عليه ذهنه ويمنع من النظر الصافي المطلوب في تلك القضية. يلحق به ما كان مثل الغضب وما كان أشد من الغضب، يعني قاض غضبان وقاض آخر هناك من يطارده يريد قتله، والقاضي في شدة الخوف منه، وهذا يطلق النار في الهواء بجانبه والقاضي يقترب ويرمي ويفر مكان آخر ويطارده. طيب ما ظنه قاضي هكذا؟ القاضي شارد وآخر أفتون مأجورين، يعني فقلت لمرادي كذا وكذا، ربما يحاول حلس مطالع فأمون تركني فيذهب. فمثل هذا أشد من مجرد الغضب، أشد من مجرد الغضب، فيخاف على نفسه الهلاك. فقاضا بطنه مستصلح هو يجري بها الدورة المياه، ولو منع قليلا ربما فعلها على نفسه، ما يتحمل، هو ذاهب سرعة وآخر عرض له عند الباب، أمسك الباب هكذا، فعندي مسألة مهمة أنا يعني جئت من مكان بعيد أرجو أن تفتيني فيها واستمع لشرحي لها. مثل هذا القاضي يعني ممكن يستمع للشرح، ممكن يعني لو قضى هل يعني سيصبر وغير مزوج الذهن أشد. ويلحقون أيضا إذا كان القاضي يعني فرحا إذا فرح القاضي فرحا شديدا، أو إذا كان القاضي عنده نعاس شديد، القاضي سهران ثلاثة أيام ويرى الواحد ثلاثة، تكلمه وينظر إليه ما دمت أمامه واحد ولا ثلاثة، وأن تكلمه ما تنتهي من الكلمة إلا وقد مال رأسه. فالقاضي فيقول لك نعم فهمت، يقول لك نعم، فما تنتهي من الكلمة إلا مال رأسه. فطيب عن الحكم، فقالوا مثل هذا أيضا يعني مشوش عليه بينه جدا في مثل هذا الحال. المهم هنا يقول في مثل هذا، قال وقيل ما يظهر فيه المعنى، أي ما كان المعنى يظهر فيه، فإن هذا من القياس الجلي، فإن هذا من القياس الجلي. قال والخفي، يعني القياس الخفي، قال قياس الشبه. هناك من يقول أن القياس الخفي هو قياس الشبه يحصره بذلك. وقال عيسى يخص بالقياس المخصوص دون غيره، يخص بالقياس المخصوص دون غيره. هذا مثل ما سبق معنا من قبل، يعني يقول إنما نخص بالقياس العام المخصوص ليس العام المحفوظ، لأن عندنا عام محفوظ وعام قد دخل عليه تخصيص وقد خص بعض أفراده. قالوا أما العام المحفوظ فلا نخصه بالقياس، وأما العام الذي قد خص بعض أفراده فيمكن أن نخص هذا العام بالقياس. واضح؟ فإن قال والخفي قياس الشبه، وقال عيسى يخص بالقياس المخصوص دون غيره، وحكي عن أبي حنيفة كما سبق. انتهى. طيب يبقى معنا الخاتمة، إن شئتم يعني ذكرنا يعني حلين العبارات الموجودة في دقيقة أو نحوها نمشي، وإلا فتستحق درسا كاملا هذه الخاتمة التي هي أصغر، لأن الكلام فيها يعني كلام مهم، والكلام على التعارض العام ونحو ذلك من المسائل التي تحتاج إلى يعني شيء من الإيضاح والتفصيل. حب نفك العبارة فقط نمشي الآن. إذا هذا أحد مستأجر يجلس هناك يعني وأن أنتهينه وهذا لا أحضره. يعني المستأجر هذا أن يغيره أن يحضر الدرس غدا. على كل حال يعني بالنسبة له خسران خسران على ما يقال. طيب المسألة تحتاج إلى يعني إيضاح وتفصيل ضرب أمثلة. فالكلام على تعارض العام مع الخاص تعارض الأمور فسأل في غاية الأهمية.